الحمد لله أهل الحمد والثناء، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، أحمده على النعماء وأعوذ به من الشقاء والبلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والكبرياء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين وخاتم الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة البررة الأتقياء وأصحابه الأخيار الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا ليس له منتهى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وتأملوا فيما لأجله خلقتم، واحذر عبد الله أن يشغلك شغل عن 4 ساعات، ساعة ترفع فيها حاجتك إلى ربك، وساعة تحاسب فيها نفسك، وساعة تقضي فيها إلى إخوانك وثقاتك الذين يصدقونك عن عيوبك وينصحونك في أمرك، وساعة تخلي فيها بين نفسك وبين لذتها مما يحل ويجمل، فيكون حالك إما تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم، متبعا قول الله في قيله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، الإفلاس هو قمة الفاقة والفقر والعوز والعسر، فالمفلس أمره في وبال وواقعه في سفال وحاله في اعتلال. المفلس ظالم أفاك، متطاول نهم جشع. المفلس عباد الله، وما أدراك ما المفلس؟ أتدرون من المفلس حقيقة والفقير حقا؟ اسمعوا إلى قول سيد إلى قول خير البرية وأزكى البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فعند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله العفو والعافية. فليسمع المغتاب وليتأمل مطرق لسانه بالسباب، وليراجع نفسه آكل المال بالباطل، ولينظر الظالم الأفاك الذي يؤذي عباد الله ويتطاول على أعراض المسلمين ويتلذذ بأذية الناس ويظلم الضعفاء ويتأول في أموال الأغنياء، ليعلم هؤلاء ومن على شاكلتهم أن غدا اقتصاص فيه إفلاس، وإفلاس لا عذر فيه بإعسار ولا توقف عنه باستظهار، ونهاية هذا الإفلاس أن يكب في النار. فاحذروا حقوق العباد رحمكم الله، وحاذروا أذيتهم، فإن حقوقهم مبنية على المشاحة والمقاصة يوم القيامة بالحسنات والسيئات في يوم لا يعطي الرجل أمه حسنة واحدة، فيقتص منه خصمه بالحسنات ويأخذ هو السيئات، فأي غبن أعظم وأي حسرة أشد. فاحذروا الناس عباد الله، وابتعدوا عن حقوقهم، ونزهوا ألسنتكم عن أعراضهم، وغضوا عن محاريمهم، ولا تحاولوا ظلمهم، فإن الموقف عسير والحساب غير يسير. روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين 3، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالإشراك بالله، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا قط فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد القصاص لا محالة. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. بل إن الأمر أشد عباد الله، بل إن الأمر أشد وأعظم، فيوم القيامة يوم استيفاء الحقوق ورد المظالم حتى بين البهائم. روى مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال النووي: وأما القصاص بين البهائم فليس قصاص تكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة انتهى. والغرض منه عباد الله إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع، لذا فاستعدوا رحمكم الله لمحاكمة عادلة ومقاصة عسيرة، ليس القضاء فيها بالبينات والأوراق، وإنما القضاء فيها باليقين ممن لا تخفى عليه خافية، ممن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، شهودها منك وعليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وخلاصة الأمر أن يقال: احذر أيها الظالم واهنأ أيها المظلوم، فإن فات حقك في الدنيا لأن صاحبك ألحن منك بالحجة وأقوى منك بالبرهان، فلن يضيع حقك يوم القيامة. قال سبحانه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ألا فاتقوا الله واحذروا التطاول على حقوق الله، واحذروا التطاول على حقوق الله، وخصوا بالحذر عظائمها، وخصوا بالحذر عظائمها كعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واحذروا شهادة الزور فإنها كبيرة وجريمة تعيق الحق وتصرف الحكم، واحذروا مال اليتيم فإنه اقتصاص ونار يأكله الغادر. قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحاذروا الغيبة وجانبوا النميمة، ومروا باللغو كراما، ولا تخوضوا مع الخائضين، وتأملوا الموقف يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالخلاص من حقوق العباد والتخلص من مظالمهم قبل يوم الفصل والجزاء. ففي الحديث الصحيح: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم الدنيا. وعند البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لذا فابتعدوا عن أعراض إخوانكم وأموالهم ودمائهم، واشتغلوا في نجاة أنفسكم، وحاسبوها وأدبوها قبل يوم الدين. وعليكم بالصدق والنصيحة، فإنهما ينجيان من الكرب، وإياكم والكذب والغش فإنهما يؤديان إلى العطب. والزموا الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، فمن لزمها كفي همه وغفر ذنبه واتبع أمر الله. فقد قال في محكم الكتاب كما جاء في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم مع الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل أولياءك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل عليهم عافية من عافيتك وشفاء من شفائك يا رب العالمين. اللهم وارحم موتانا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير، اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره والدرجات العالية من الجنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأعنه على أمور دينه ودنياه،